بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. الأحبة الكرام في غرفة أنصار السنة الدعوية، أهلا بكم ومرحبا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا. أسأل العظيم رب العرش الكريم أن نجعل هذه اللحظات في حبه وفي طاعته، وأن نجعل لنا ذخرا يوم نلقاه بإذن الله تعالى. اللهم آمين. بدأنا سلسلة تحت عنوان صرخة القرآن في وجه الطغيان، وفيها نتناول تفسير سورة الفيل من تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله. وكنا قد وقفنا على بعض الدروس المستفادة في هذه السورة. قلنا منها أن واقعة الفيل كانت نعمة من الله سبحانه وتعالى امتن بها على قريش عندما رد أصحاب الفيل وجعل كيدهم في نحورهم وجعل تدبيرهم تدميرهم. كما بينا أن هذه الواقعة كانت امتداد لما وقع في حادثة أصحاب الأخدود، وقد كانت في اليمن في عهد مملكة حمير، وقام بها الطاغية ذو نواس الذي قضى على 20,000 من المؤمنين الموحدين في نهار واحد، ثم فر أحد المؤمنين من هؤلاء وذهب يستغيث بملك الغساسنة قيصر الشام، وكان نصرانيا، فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة، فسير له النجاشي جيشا فيه 20,000 مقاتل، على رأسه أبرهة الحبشي وأرياط، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار وقتلوا ذا نواس، ومات غريقا في البحر بالكيفية التي أراد أن يغرق بها الغلام المؤمن الموحد. ثم تنازع أبرهة وأرياط فتبارزا فأرياط أصاب أبرهة في وجهه، ثم حمل غلام أبرهة على أرياط فقتله، فدان ملك اليمن لأبرهة الحبشي. ولما سمع النجاشي ما كان أقسم أن يطأ بقدميه أرض اليمن فيأخذ بناصية أبرهة. فقام أبرهة بعمل حيلة أن أرسل إلى النجاشي جرابا فيه حفنة من تراب اليمن وجز ناصيته أي شعر مقدمة الرأس وأرسل بهما مع هدايا أخرى ثمينة وغالية وكتاب إلى النجاشي فيقول له طأ بقدميك هذا التراب وهذه هي ناصيتي وأنا يعني تابعك وخادمك وهكذا. فأعجب النجاشي بما فعله أبرهة واستبقاه على اليمن. لغاية هنا كانت أو هذا ملخص الحلقة السابقة. أبرهة أراد أن يخدع النجاشي فعرض عليه فكرة فقال أننا سوف أصنع لك أو أبنك كنيسا أو كنيسة في اليمن تفوق كعبة العرب. أراد أن يستميل النجاشي فانظر ماذا يقول الحافظ ابن كثير في هذا الأمر. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبنى قبلها مثلها. سأبني لك كنيسة، كنيسة طبعا عارفين إن هي إيه، معبد النصارى، لم يبنى قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء سمتها العرب القليس لارتفاعها لأن الناظر إليها تكاد تسقط كل نصوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. الكنيسة التي كان يريد أن يبنيها أو التي بناها أبرهة كانت عظيمة، بناء ضخم، ودي عادة النصارى. أي كنيسة تمر عليها تجدها كأنها حصن، كأنها قلعة محصنة، جدر عالية جدا، أبراج عالية ومرتفعة. هذه هي عادة النصارى على فكرة، تجد كل الكنائس بهذه الكيفية. فهو أبرهة كان يبني كنيسة رفيعة البناء يعني على طراز مفتخر، عالية الفناء جدرانها عالية، مزخرفة الأرجاء. وعلى فكرة دي عقيدة عند النصارى، دايما بيحبوا يبنوا كنايسهم بشكل مبهر، بشكل يثير الدهشة والعجب والفخار. ليه؟ دينهم دين محرف ودين زائف وكله ضلالات وتناقضات. فالمسيحي من دولت أو النصراني من دولت يجد في قلبه الكثير من الريب والشك. يعني إيه الإله ثلاثة؟ يعني إيه الإله يولد وهكذا؟ فهم بيعملوا إيه عشان يخدعوا عامة النصارى؟ دايما تجد تسمع ان الكنيسة عاملة رحلة الى دير سانت كاترين، الى دير مش عارف العذراء ايه، الى كنيسة ايه، الى الرهبان مش عارف فين في الاديرة، دير كذا ودير كذا. ليه؟ المسيحي من دولت او النصراني من دولت لما يروح مثلا يشوف دير سانت كاترين ولا كنيسة مش عارف ايه المعلقة، ويشوف الآثار ويشوف الفخامة والحياء والصور والنقوش والبراعة، بيزداد انبهاره، بيحصل حاجة من الانبهار والفخار والعجب، بتخليه يرجع بيته فخور بدينه، فرحان. زي بالظبط كده لما تروح مثلا ايه تشوف الهرم، تنظر الى هذا البناء الشاهق العظيم العريق، بترجع بقى تتكلم عن الاهرامات والفراعنه ومصر القديمه وعجائب الدنيا السبعه، تظل طول عمرك تفتخر بهذا الامر العظيم الذي شاهدته. كذلك النصارى تجد دايما من وقت لاخر يقوموا برحلات، بص تلاقي الاتوبيس واقف قدام الكنيسه وطالعين رحله لدير سانت كاترين، مش عارف لكنيسه كذا، لدير كذا في الصحراء الغربيه، او وهكذا. فهم دايما بيهتموا بهذه المساله، الكنائس تكون مزخرفه، تكون جميله، تكون منمقه، تكون فخمه، تكون بناء عظيم شاهق، بحيث لما تمر عليها اجيال تكتسي بصبغه من العراقه والفخامه، تجعل الاجيال التاليه تنبهر بهذا الدين. طبعا هو بينبهر بايه؟ باحجار، مش بينبهر بتشريع وبعقيده ولا بدين صحيح، هو بينبهر بايه؟ باحجار وصور وزخارف، يعني طبعا من الاخر ديانه وثنيه. فهو هنا ابراهيم لما جه يبني الكنيسه بناها زي ما وصفها ابن كثير، رفيعه البناء، عاليه الفناء، مزخرفه الارجاء، سمات العرب الكليس. والكليس مشتقه من كلمه الكلونسوة، الكلونسوة يا اخواني يعني الطاقيه، الطاقيه اللي احنا بنلبسها دي اسمها كلونسوة. فهو لما يكون واحد لابس كلونسوة وينظر برأسه إلى بناء عالي ومرتفع وشاهق، تسقط كلونسوته عن رأسه، تمام؟ تسقط إيه؟ كلونسوته عن رأسه. فذلك سموها الكلايس، ليه؟ نسبة إلى الارتفاع الشاهق اللي بيحصل لما الإنسان بيرفع رأسه كده، تقوم إيه؟ الطاقية بتاعته أعمل إيه؟ من خلف ظهره. فالكلايس نسبة إلى الارتفاع ده العظيم، تمام. سمتها العرب دي يا اخواني الكليس بالقاف لام ياء سين لارتفاعها، لأن النظر إليها تكاد تسقط إيه؟ كلون صوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها، كما يحج إلى الكعبة بمكة، كما يحج إلى الكعبة بمكة. يبقى هو كانت خطته ايه؟ اول حاجه نبني كنيسه كبيره وعظيمه تجذب الناس وتبهرهم، ها؟ وبعد كده نبعت في جزيره العرب، تعالوا اتفرجوا، ده احنا عندنا بناء اعظم من اللي في مكه، اعظم من اللي قريش تخدمه، وده معمول من كذا وكذا وارتفاعه كذا وطوله كذا وعرضه كذا، ها؟ فنادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك. العرب العدنانية نسبة لمين؟ إلى عدنان، من اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، من والد سيدنا إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم احنا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا إبراهيم حوالي 40 جد، يتوسطهم عدنان. يتوسطهم مين؟ عدنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذكر نسبه ياتي عند عدنان فيقول ايه؟ كذب النسابون او اخطا النسابون. فالنسب نفسه النبي صلى الله عليه وسلم على مرحلتين، نسبه الى عدنان الى جده عدنان نسب صحيح، وما بين عدنان الى اسماعيل مش مؤكد، تمام؟ فالعرب العدنان وقحطان اخوان، وهم يعني بطنان من بطون العرب، بطنان رئيسيان. العدنانية جاء منها النبي صلى الله عليه وسلم، والقحطانية هم الايه؟ الفريق الاخر. فبيقول لك ايه، ان العرب العدنانيه والقحطانيه الاثنين من نسل سيدنا ابراهيم عليه السلام كرهوا ما فعله مين؟ ابرهه. فكرهت العرب العدنانيه والقحطانيه ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا حتى قصد، يعني زعلوا، الله انت جاي تنافسنا في بلادنا ليه؟ انت عاوز تعمل يعني كنيسة لأهل دينك، طب انت حر، طب لماذا تفرض ان يحج بقية العرب الى الكنيسة؟ الجزيرة العربية يا اخواني كان فيها ايه؟ كان فيها ديانات كثيرة، فيها يهود وفيها نصارى وفيها عرب وفيها وثنيون وفيها صابئة وفيها يعني ملل كثيرة. فلماذا ان أبرهة الأشرم يجبر العرب الآخرين ان يحجوا الى كنيسته؟ استأذنكم دقائق وأعود ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.